يا مرحبا ترحيب تبقى على مر السنين ترحيبتين مثل الورود تفوح يوم بدا بها تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين تمطر غلاكم يا بعد عيني وبعد هدبها تفضلوني واسمعوا بقلوبكم يا سامعين من قبل لا تستمتع لاسمع وطرق بابها الشعر ديوان العرب والفرق بين المبدعين فالابتكار ونادر الافكار واستجوابها عليك يا قافي سلام وخل عنك العادلين تبختر بوزنك وقافي يتكفي مرقبها اضربها للذوق الرفيع من اليسار لليمين سجل حضورك فرصة جاتك جابها يا صاحبي والخير كانه مطلوبك دنيا ودين ركز معي واحسب لحاجة ثلاثة حسابها الاولى ركز على مرضاة رب العالمين ما غيره يعينك اذا صكت عليك ابوابها والثانية من قبل ترضي النفس ترضي الوالدين من دونهم لو تبتسم دنياك وش تبغى وش تبغى وثالثة حاول تمن الخير للناس أجمعين يا صاحبي لا تحسد العالم ولا تغتبها أقولها وانا اللي مقصر يا ربي يا معين رحمتك يوم النفس فالميعاد تلقى حسابها أقولها وانا اللي مقصر يا ربي يا معين رحمتك يوم النفس فالميعاد تلقى حسابها يا مرحبا ترحيب تبقى على مر السنين ترحيبتين مثل الورود تفوح يوم بدبها تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين تمطر غلاكم يا بعد عيني وبعد هدبها